أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم يديه وعلى يديه وصلى على إمام العالمين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فصل الأغسال المستحبة، وهي 16 آكلها بصلاة الجمعة في يومها لدخل حضرها، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: غسل الجمعة واجب على كل محتل. وقال صلى الله عليه وسلم: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. قال: وليس بواجب حتى قبل المنبر اجمع. أما هذا الإجماع ففيه نظر، لأن الخلاف موجود في غسل الجمعة من عهد الصحابة، ولكن الراجح مذهب الجمهور من أن غسل الجمعة مستحب. فطرقه قوله صلى الله عليه وسلم عند مسلم: من توضأ ثم أتى الجمعة فصلى ما كتب له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام. من توضأ ثم أتى الجمعة فصلى ما كتب له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من حضرته، وزر له ما بين الجمعة والجمعة التي تليها، وفضل ثلاثة أيام. وزر له ما بين الجمعة والجمعة التي تليها وفضل ثلاثة أيام. فرتب النبي صلى الله عليه وسلم الحج على الوضوء، فدل على أنه يكفي ولا يأتم ذلك الغسل. ويؤيده الحديث سمرة: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن يغتسل فالغسل أفضل. وهو من رواية الحسن عن سمرة وقد عمامته، ورواية الحسن عن سمرة من بهائم الحديث على ثلاثة أقسام اختلفوا فيها. فبعضهم قال تحمل على السماع مطلقا، وبعضهم قال لا يحمل على السماع إلا ما صرح فيه السماع، وبعضهم قال لم يسمع إلا أربعة أحاديث فقط. والشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى وهو على أثره الشيخ الحواني بنشي رواية الحسن عن سمرة مطلقا. فهذا الحديث حديث سمرة يشهد أيضا بحديث مسلم، ويتقوى به أن غسل الجمعة مستحب. فلا يقال كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب والجمهور يقول مستحب؟ نقول: هذا الواجب مفروض. من توضأ يوم الجمعة ورتب الأجر في حديث مسلم ونفى عنه الإثم كده. في البخاري أن عمر رضي الله عنه يوم الجمعة، وهذا الحديث استدل به من قال بالوجوب ظاهريا وبعض أهل العلم على أن غسل الجمعة واجب، والجمهور على أنه مستحب. استدلوا بحديث عمر عند البخاري أنه خطب الجمعة لما صعد المنبر، جاء عثمان المعفون متأخر فسأله عن سبب تأخيره، فذكر أنه ما استطاع إلا أن يتوضأ فقط. فقال عمر: والغسل أيضا، يعني وهل تركت الغسل؟ العجيب أن من قال بوجوب غسل الجمعة ومن قال باستحباب الفريقان يحتجان بهذا الحديث. ومن قال بالوجوب قال بأن عمر رضي الله عنه أنكر على عثمان على المنبر، فلو شاف واجبا ما أنكر عليه. ومن قال بالاستحباب قال: لو كان واجبا لا يظن بعثمان رضي الله عنه أن يجلس ويطبق الواجب، فلو كان واجبا لخرج إلى بيته واغتسل وعاد إليه. وقوله غسل الجمعة واجب صرفه قوله صحيح عند مسلم من توضأ ثم أتى الجمعة فصلى ما كتب له ثم أنصت حتى يطلب الإمام من خطبته غدر له ما بين الجمعة والجمعة التي تليها وفضل ثلاثة أيام. فهذا الحديث من أقوى وأصلح الأدلة على صلاة الجمعة. طيب ليس هو جمعه بحديث تليه يعني الان اذا دخل احدكم المسجد حديث ابو قتاده الصحيحين والسنن فلا يجد حتى يركع ركعتين. هل حديث تليه يقصد الوجوب ولا لا يقصد الوجوب؟ عبد الله بن تليه قال لا قال كنت صلى ركعتين وفي جوه في المسجد المسلم. هل حديث تليه يقصد الوجوب او يؤيده؟ اللي هو فيه اهتمام عايزين اصح من كده خلاف نظر البخاري الذين دخلوا اما احدهم فاقبل على الله فاقبل عليه واما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه واما الثالث فاعرض فاعرض الله عنه. قضيه عين محتمله فيه هناك اصح من كده قضيه عين محتمله وعدم النقل ليس نقل لأحد وما أدراك أنه من الرسول لأنه صلى الله دخل على أمه هذه لما دخل الموانع من الصلاة وهو يغتسل في بيت لا لما تحمل به وقال السلام عليك يا رسول الله قال حبل بأم هذه من رسول الله من رسول لم يقل أنه رسول لكن هل يصلح هذا الحديث أن يقول من رسول السلام غير واجب بل مستحب لهذا الحديث يصلح ولا يصلح لبلاء قد يكون رد السلام مقرر عند الواقع المعروف فما هو انه معروف لا يحتاج الى التوصيل لكن في اصرح من حديث دليل نعم ممكن نستدل به صحيح لم احد يدلنا نستدل به حديث طلحه بن عبيد الله لما جاء رجل قال جاء رجل في الصحيحين والسنن جاء رجل من نجد دائر الراس يسمع دوي صوته ولا يذكر معه فقال يا محمد اخبرني عن الاسلام الى اخر الحديث قال قلت صلوات في يوم الدين قال انا لا غير مؤخر لا اكثر الا من قليل. وفي اخر من كده الصحيحين جاء رجل يوم الجمعه يتخطى رقاب الناس فقال له صلى اجلس فقد اذيت واتيت اذيت المصلين وانا جئت متاخرا فلو كانت واجبا لامره بها الله يحفظك. لا. يا أخي. من اللي أنت مش مدرك عمر الأكبر مرة الله عنه. على سبيل. طيب صحيح ده يستدل به أن بص الجمعة عن استحباب وليس على الأحسن يا أخي. أحسن. لأنهم لم يكونوا يفرقون ما بين واجب ومستحب. فالراجح أن غسل الجمعة الشيخ سلمان يذهب إلى تفصيل جيد يذهب إلى تفصيل جيد قال من جاء الجمعة ورائحته كريهة وجب عليه الغسل إذا متى يجب؟ كان يتأذى برائحته المصلون والأذى حرام وفي مقابل الحرام ايه؟ الوجه شايف؟ لما اقول لك ما هو الذي في مقابل الحرام تقول الواجب، وما الذي في مقابل الواجب تقول الحرام. الذي في مقابل المستحب المكروه، الذي في مقابل المكروه المستحب. فأذية المصلين حرام لم يجب عليه أن يأخذ، وهذا التفصيل جيد. فإن لم يكن يتأذى منه مخلوق فالغسل مستحب. قال آكلها آكل الأغسال المستحبة على الإطلاق غسل الجمعة. آكلها لصلاة الجمعة في يومها، إذا لو اغتسل قبل الفجر فلم يفعل السنة يوم الجمعة لا يكون إلا الأسبوع، فإن اغتسل بعد طلوع الشروق فلن تحصل السنة، لكن يستحب أن يكون الغسل قبل الزوال مباشرة، قبل خروج الصلاة. لكن من كان من عادته أنه يروح يوم الجمعة الساعة الأولى للمسجد يغتسل قبل أن يخرج، يغتسل قبل أن يخرج من المسجد. قال في يومها لذكر حضرة، لذكر احترازا، نعم جت من بعد ارتفاع الشمس هذا الرجل، ولذلك لو جئت تقسمه على الذكر والنبي عليه الصلاه والسلام من راح الجمعه الاولى كانما فر بدنه، ومن راح الساعه الثانيه كانما فر بقره، الساعه الثالثه كانما فر الشمس، والرابعه كانما فر دجاجه، والخامسه كانما فر بيضه. وليس السنة في يوم خمس ساعات بعد ارتفاع الشمس تضرب، يعني بعد ارتفاع الشمس حوالي 20 دقيقة. طيب قال في يومها لذكر حضرها خرجت، لأن الأنثى لم يجد عليها صلاة الجمعة وليس حب، وليس حب. طيب أين الدليل الذي أخرج به المؤلف المرأة؟ طيب أحد مفرد مضاف عند المسلمين تعم تشعر الذكر تقول قوله من جاء يوم الجمعة فليغتسل، من مجتهد العموم عند أصوله كده، إذا إخراج المرأة من الحكم غير صحيح. فالمرأة إن صلت الجمعة تغتسل كالرجل، والأصل أن النساء والرجال يشاركون في الأحكام إلا ما خص به النساء من الأحكام. نعم لغير مخاطبة، لكن هل عندك دليل يخرجها من قوله من جاء منكم الجمعة في الفتن؟ لا، لن يأخذ أصل في الخطاب للرجال فقط ولا للرجال والنساء. طيب هل جاء حكم يخص المرأة ويخرجها من غسل الجمعة، ولا نقل أدلة على عمومها؟ من جاء منكم الجمعة فليغتسل، من توضأ يوم الجمعة، والذي يتكلم هو الشارع يعلم الناس دلالات الأرفاق، فأين الدليل على إخراج المرأة من الحكم؟ نعم هي الجماعة غير واجبة على المرأة، غير واجبة، لكن إن أرادت المرأة أن تصلي الجمعة تدخل في حكم الرجل في الاغتسال ولا لا تدخل؟ وتبقى بعموم الحديث، ومن أخرجها فلم يأتي إليه. قال في يومها لذكر حضرها، ثم الراجح من المرأة قد حضرها يخرج مسافر صحيح فلا يجب عليه أو لا يصحب له الغسل، لذلك المريض في بيته الذي لا يستطيع الجماعة لا يجب عليه ولا يجب له البصر لأنه لا يحضر ليش؟ من جهة النظافة من جهة التعب هل تلزم الجمعة أقوى؟ أقل نظافة ليس فيها أكل يعني لو حضر الجمعة لو حضر الجمعة وهو مسافر يستحب له أن يغتسل؟ لا لا يستحب له يعني الجمعة لا تجب عليها الجمعة لا تجب على مسافر فكر المثال إن الله رفع الصوم وشطر الصلاة عن الحمى والموضع والمسافر والمريض والعبد لكن إن حضر المسافر الجمعة إن حضر وارتدل جاز له لكن هل يقال في حقيقة أنه يستحب؟ يستحب المسافر أن يغتسل؟ لا لا يستحب إلا إن كانت رائحته كريهة لا تجب عليه الجمعة كما لا تجب على المرء الأصل إن السفر الغالب فيه الآن يجي معنا في الكلام منه ومن كان منكم مريضا فمن كان منكم مريضا على سفر لا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو على سفر فهل السفر شرط في انعدام الماء؟ يعني هل السفر شرط في التيمم؟ فلو وجد المسافر الماء يتيمم ولا يتوضا طيب لفظ المسافر على ما تحدث الايه صحيح خارج المخرج الغالب لان الغالب في الاقصار انهم لا يجدون الماء لكن لو وجد الماء الصفر لا يجوز له ان يعدل الى فالمسافر إذا اغتسل جاز له الغسل مش إشكال لكن هل يطبق عليه حكم الاستحباب وهو لا يجب عليه الجمعة؟ على إنه لا تجب عليه الجمعة طيب المسافر على الغالب على الغالب على الغالب من الأقصار إنه لا يوجد فيها ماء فالقول في السبيل في حق المسافر لعل في كلام لعل في كلام يعني لا نجزم في حقه بالاستحباب ولا لعدم الاستحباب فإذا وإذا لو قلنا يستحب المسافر أن يغتسل لقيل لنا وأين يجد المسافر الماء حتى يقال استحباب في حقه بوجود ايه؟ بوجود الماء مش كده؟ كل المسألة فيها تفصيل ولا نقول باستحباب مطلقا للمسلم طبعا ثم لغسل الميت لحديث ابي هريره مرفوعا من غسل ميت فليغتسل ومن حمله فليتوضا يعني يا جماعة الأمر في الحديث من جاء منكم الجمعة فليخلص موجه لمن؟ طيب خرج المسافر وخرج المريض يجب عليه. مين مسافر؟ لا يا اخي انت تتكلم على المقيم اذا كان رايحه بطريقه يجب عليه الغسل، ولكن وجوب الغسل هذا مع القدره، مع القدره. اما المسافر حضر الجمعه ان استطاع ان يغتسل، لم يستطع فلا يقال في حقه الاسلام. نعم التلميذ اللي زعقه في العلم في اخر الجامعه، وان فيه المتشعبين هو مصروف الحديث البيهقي واسناده جيد. ابن عباس مر معنا قبل كده، ليس عليكم من غسل ميتكم شيء اذا تغسل ايديكم فان لم يجيكم ليس بيت. هذا على فرض تحت الحديث او غسله، فمن غسل ميتا لا يجب عليه ان يغتسل ولا يستحق له، ومن حمله لا يجب عليه ومن حمله لا يجب عليه لا الغسل ولا الوضوء، لا الغسل ولا الوضوء. مر معنا تفصيل طويل في الحديث. قال ثم لعيد في يومه لحديث ابن عباس رضي الله عنهما والفاكي بن سعد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر والاضحى. حديث ابن عباس في اسناده ثلاثه من الضعفاء، وحديث الفاكي في اسناده مجهول، واحدهما لا يصلح ان يحسن به الاخر. نعم. مسألة لا لا ولا لا غير وإن فيها بتشريع فعند البيهقي الكبرى وإسناده جيد. ابن عباس عليه السلام قال ليس عليكم غسل من غسل ميتكم إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. مزينا الحديث ده قلنا إلى الحديث من غسل ميتا ضعيف، وإن صح فلا قول لأحد مع قول النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عمر وأبو هريرة يوجبان في الوضوء، مروا معنا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على قول أبي هريرة وعلى قول ابن عمر. ثم لعيد في يومه لا حتى لو نبدو لا يا جماعة العلة في غسل الميت عبودية أو هي المفاضلة؟ العلة من تفسير الميت هل هي تعبدية غير معقول المعنى، يعني لا نعلم علتها، أو هي من أجل الله تعبدية؟ تعبدية. طيب الذي يدل على ان غسل الميت من اجل النظافه لا من اجل التعبد قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين والسنن المعطيه والمعنى شرط انها ثلاثا. او خمسا او سبعا او اكثر اغرائكم الاكثر التعبديه في الشريعه لها عدد محدود ولا لا؟ زي وضوء ثلاثة مثلا، وضوء ثلاثة، وغسل الإناء من بلوغ الكلب سبعة، لكن المصلي يقول أو أكثر إن رأيتني. لماذا؟ لأن الله كلما وجد شيء من الميت يغسل غسل أخرى وهكذا، مش كده؟ فلو كان الغسل تعبدي لا توقف فيه صلى الله عليه وسلم على عدد معين، توقف فيه صلى الله عليه وسلم على عدد معين. نعم، هو الغسل فرض كفايه، هو الغسل فرض كفايه، لكن هل الغسل تعبدي او المغاصره؟ ان كنت تعبدي الشريعه تاتي في التعبديات باعداد لا نعلم الحكمه منها اصلا. فلما قال صلى الله عليه وسلم او اكثر دل على ان الامر للمغاصره لا للتعبد، وده يرجح ان الميت اذا مات بين النساء او لم يوجد ماء لا يشرع الكلام، لا يشرع له ان يريح. الان يا جماعه اما ان ننظر في الاحاديث ونرى العلل، وإما أن نجعلها كلها تعبدية. الآن الأفضل أن تعلم علة النص أو يطرق ويكون تعبدي، أيهما أولى؟ الصحابة كانوا دائما يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن العلة، ومر معنى أن السؤال عن العلة ليس بمحرم. أين أبو هريرة رضي الله عنه لما واصل النبي صلى الله عليه وسلم واصل معه أصحابه فقال لا هو قربه لأنه هو لا يسأل عن العلة. الأصل ما تقول. فقال رجل يا رسول الله إنك توضأ، إنك توضأ، يعني كأنه يقول إيه؟ ما الحكمة في أنك تمنعنا وتواصلنا؟ قال إني نسكت غيبتكم، إني أبيت عند ربي وأطعمني. مر معنا أكثر من حديث هذه كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن العله بعد الامر، واحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن العله بعد الناس. فلما نجري من مساله حسابيه سريعه على الاغسال الموجوده في الشريعه نجد ان ثلاث مرات طول تعبدي، ولا لان الغالب من الثلاثه نظافه العود. اذا الامر تعبد مستحب اثنين وثلاثه من عباده الصالحين توضا للصلاه مره مره مرتين مرتين وثلاثه ثلاثه. العله من كون الغص ثلاثه تعبديه ولا معلومه؟ تعبديه شيء غضب من العمل. موس. الأصل يرسل إليه قبل الوضوء. ده الأصل. فين يا أخي؟ تخريجه وان صح فيحمل على انفرادات ابن عمر، ان صح يحمل على انفرادات ابن عمر. ابو جعفر المنصور لما طلب الملك ان يؤلف الموطا قال له اياك وشاء حدوث ابن مسعود وانفرادات المعنى. يبقى الأصح الأولى أن تكون الأحكام معدلة ولا تعبدية. الأصل أن الأحكام معدلة، ده الأصل، ده السنة والجماعة وعند جمهور أهل العلم أن الأحكام الشرعية معدلة. ما أمر الله بأمر ونهى عن نهي إلا وراء الأمر والنهي علم. منها ما ظهر ومنها ما خفي عليه. الآن نجعل قاعدة أصلية من شعرية، هل الأصل في الأحكام التعبد ولا الأصل في الأحكام معرفة العلم؟ ها؟ الأصل هي الأصل في الأحكام أنها معللة بعلم. فزيد المسؤولين يقولون لا يجوز القياس على الحكمة، فنجد النص الأمر أو النهي مرتب على حكم أسفل منه علة أسفل منه حكمة، أو تبدأها تصاعديا عندنا حكمة ثم علة ثم حكم. ده الأصل في الأحكام الشرعية. ليه؟ لأن النص التعبدي لا يصح قياس عليه، فلا بد من معرفة العلة من أجل القياس. فجماهير أهل العلم على أن الأحكام الشرعية معللة، ده في الأصل علم، وده الأغلب في النصوص، 99% من النصوص أنها معللة، و1% من النصوص تعبدية. قفيت عنا الحكمة، قفيت عنا العلة لحكمة أرادها الله تبارك وتعالى، فتصبع البيت لا نعلم ماذا هذا العالم، الظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3 والفجر 2. الجلد للقاضي 80 رضع 5 وغيره من الشيء الذي جاءت محدودة العادة في الشريعة، ده هكذا الناس دام على موضوع ثلاث تعبدي. لكن هل الغسل تعبدي أو من الرب؟ قوله أو 7 أو أكثر إن رأيتم دل على أن الغسل للمظافر وإيش تعبدي. ولا يريح في مسألة لو مات رجل بين النساء يمنع، بقول لك فلو كانت العلم والراحة ماذا نفعل الثاني؟ لو احترق ماذا نفعل به؟ يمنع مثل على المواعيد. لو قطع مات بحادث وقطع وأصبح أشلاء كثيرة جدا يغطى؟ لا. طب يمنع؟ لا يمكن على المواعيد. نعم حتى لا يجب غصب الجنابة تعبدي أو معقول المعنى؟ غصب الجنابة تعبدي أو معقول المعنى؟ الراجح والقيم الجماعة يقولون أن الإنسان عند الرجال يغشى عليه ويغشى على العقل بعض الشيء، لكن هذا الكلام ليس صحيح. غسل الجنابة غسل الجنابة تعبد. قال أبو حنيفة لو كان الدين براء لكان عندي أن الغسل من البول لا من الجنابة. قال لأن البول مجمع على نجاسته، وأما المني هو طاهر. الأولى أن الإنسان يغتسل من النجس ولا من الطاهر؟ إذا غسل الجنابة تعبدي غير معقول. نعم. تشريف الله، تشريف الله. وهل تخصيص الملائكة له يدخل في تخصيص الآدميين؟ يعني الآن من أنفق زوجين في سبيل الله نودى يوم القيامة في عبد الله هذا خير، فإن كان له صيام من باب الصلاة تعمل له الصلاة، وإن كان له الجهاد تعمل له الجهاد إلى آخره. قال أبو بكر يا رسول الله هل على عبد من ضرورة يدعى من تلك الأمور؟ قال لا، وقل أرجع الأخرى الآن مش عن الجميع الأحيان. مين كان بس يا أخوان؟ ها؟ ليه؟ طيب ايه الفايدة ان هو يدعم الجميع الأحيان؟ كان حتى من الله تشريف صح؟ تشريف الله قاعدين ودخل علينا كلها كل واحد عمال يقوم مكانه يقول له تعالى هنا قالوا في النهاية مش هقول له يقول له مكان واحد. وهل يستدل بفعل الملائكة على حكم يجب على الآدميين؟ يعني هل يستدل بتفصيل الملائكة؟ لو لم يأتي قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي قصته ناقته اغسلوه بماء مسكين، ولو لم يقل في حيث المعطية اغسلوها اغسلناها، لو لم يأتي إلا تغسيل الملائكة بحنظلة هل يؤخذ منه وجوب الغسل؟ ها؟ لا لا لا شيء هذا لا يؤخذ نعم ها؟ عايز يعني بطيب ليس عليكم غسل من غسل ميتكم، ليس عليكم غسل من غسل ميتكم إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. لا نشرب. لو غسلت الحائض الميت او غسل الجنب الميت او غسلت النفساء الميت او الحائض او النفساء او الجنب لو غسل الميت غسل الميت الشاعر جاءت امرأة إلى ابن معيش وقالت أوصاني زوجي قبل أن يموت أن أغسله وأنا حاضر، فهل يجوز لي أن أغسله؟ فأطلق لحظة فمر على القول الكنزي من كبار الشافعي فقال لها عليك بهذا تخصصك. فذهبت الى ابي ثور وسالته قال نعم غسلي، فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج راسه لعائشه من المسجد وهو معتكف وهي حائض فتغسله وتوجهه. من أين استدل أبو ثور شيئا؟ انتظر يا أخي، أحسن لي منك. من أين استدل أبو ثور شيئا؟ على جواز تغسيل الحائض الميت. مش عارف أسألك وكذا من اين استدل ابو طارق كيف من حيث هذا؟ كان يجوز للحائض أن تغسل الحي وهو قادر على أن يغسل نفسه، من باب أولى أن تغسل الميت الذي لا يقدر على تغسيل نفسه. شنو؟ إذن أبو فضل كان يستخدم قياس الأول. قال ابن معين: نعم، قد جاءنا الحديث من طريق فلان وفلان وفلان وفلان. فقالت المرأة: وما نفعت طوبى. ليس هناك مانع في الشريعة مثل عن الحائض والجنب النساء من كثير أن يكون الغاسل على طهارة. يعني ليس النبي عليه، يعني سنة الغسل المرأة للمرأة، سنة المرأة الزوجية ليس النبي عليه. طيب خلينا نشوف النبي عليه، لكن بس النبي عليه. طيب وهل يشترط فيها أن تكون طاهرة من الحرجين؟ ايه يشترط فيها؟ بزوجها إلا نعم. ليس دعم السيدة الحنفية أن المرأة لا يجوز لها تغسيل زوجها بعد الموت، لا، مش نتكلم في إيه؟ الحائض لا يجوز لها تغسيل ميتة لا يجوز. نعم. طيب. ماشي. لا يا اخي، ده تقول يعني غسل الميت فرض كفايه وغسل عائشه الغسل النبي صلى الله عليه وسلم ليس فرض كفايه فلا يفرض على هذا؟ لا. وهو خدمه المراه لزوجها بالنيه الصالحه ليس العباده. نص القرآن بنكائي وابن ماجه وابن حبان اسناد صحيح: لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. قبول عملها موقوف على تأدية حقها. فيسأل صوت كلمة صحيح. لكن مسألة إنه التي تغسل الميت تقوم بفرض كفاية وعائشة لم تقم بفرض كفاية، فهمت يا نور؟